والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الذي خلقني فهويهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهويشفيني الذي خلقني وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ

صدق الله.